قول الإمام زين العابدين عليه السلام لعمته الصديقة الصغرى زينب الكبرى: أنت بحمد الله عالمة غير معلمة، وفهمة غير مفهمة. يمكن أن يقال أن البنت الوحيدة التي عاشت في بيت علي وفاطمة نفسي لهم الفداء هي السيدة زينب عليها السلام. لماذا؟ لأنه يقال أن لسيدتنا زينب أختا يقال لها أم كلثوم، أمها الزهراء عليها السلام. ولكن أم كلثوم هو لقب، عفوا، هو كنية لسيدتنا زينب. ولادتها كان في 5 جماد الأولى في السنة 5 من الهجرة. اسمها نزل به جبرائيل من السماء، سماها رسول الله صلى الله عليه وآله زينب، وكناها بأم كلثوم. وحتى في ليلة 19 من شهر رمضان، هذه الرواية اللي تنقل عن الإمام أمير المؤمنين عندما خرج من بيته متوجه إلى المسجد جامع الكوفة، الرواية كانت تنقل عن الأحداث اللي جرت عن أم كلثوم، المقصود بها السيدة زينب، لأن تلك الليلة كان الإمام أمير المؤمنين، ليلة كان عند الحسن، ليلة عند الحسين، ليلة عند عبد الله بن جعفر، وبنت أمير المؤمنين اللي تحت عبد الله بن جعفر اللي زوجها عبد الله بن جعفر هي السيدة زينب. وأيضا خمول الذكر لمن تسمى بأم كلثوم ليس لها ذكر، ما موجود، متى ولدت، وين، وشنو مجرى حياتها، مجريات حياتها، ماكو شيء. الحديث كله عن السيدة زينب اللي كناها رسول الله بأم كلثوم. إذن هي الوحيدة، وهي اللي روت لنا أيضا خطبة أمها فاطمة، الخطبة اللي تسمى أحيانا بالخطبة الفدكية، وأحيانا يمكن أن يصطلح عليها الخطبة المسجدية، لأنها بأبي هي وأمي ألقت تلك الخطبة في المسجد. خمول الذكر لا يتناسب مع بنت ولدت بعد السيدة زينب. يعني خمول الذكر شنو معناه؟ يعني معناه أنه لا ذكر لها، بنت لعلي وفاطمة اسمها أم كلثوم، ما عدنا شيء عنها، ماكو تاريخ، لا متى ولدت. هي لو كانت الأولى وأغفلها التاريخ يمكن، لأنه ذكر التاريخ الثانية يعني تنبه، أما أن التاريخ يذكر سنة ولادة الإمام الحسن وسنة ولادة الإمام الحسين وسنة ولادة السيدة زينب ثم يغفل الرابعة، مو متعارف، هذا مو متعارف. على كل حال مو حديثي، حديث تحقيقي، بس هذا اللي أنا أذهب إليه قبل سنين. فالبنت الوحيدة عند السيدة الزهراء عليه السلام هي سيدتنا زينب، كل مجريات الأحداث هي اللي ترويها هي. يمكن واحد يقول أكو حديث أن أم كلثوم تزوج بها شخص وحصل خلاف. هذا على كل حال لا قيمة تاريخية ولا علمية لكل هذا الحديث. سيدتنا زينب أشبهت أمها في اليتم المبكر أو المبكر، كانت عمرها 5 سنين وفقدت أمها، كما هو الحال بالنسبة إلى الزهراء نفسي لها الفداء، عمرها 5 سنين أيضا وفقدت أمها خديجة. وعاشت سيدتنا زينب مع جدها رسول الله 5 سنين، وعدنا رواية أنه بكى في يوم ولادتها أيضا. وعاشت مع أبيها أمير المؤمنين 30 سنة، صارت 35، ثم بعد أبيها 10 سنين مع الإمام الحسن صارت 45، ثم 10 سنين أيضا مع الإمام الحسين صارت 55، حدود 55-54 هاي عمرها، عندما حضرت كربلاء عمرها بين 54 إلى 55، يعني يكبرها الإمام الحسين بسنته. سيدتنا زينب نفسي لها الفداء بحق يقال لها الصديقة الصغرى، إذا عرف أن الصديقة الكبرى هي سيدة النساء الزهراء بأبيه وأمه، فابنتها الصديقة الصغرى. سيدتنا زينب هي النائبة الخاصة، يعني أكو وصف يعرف النيابة الخاصة. النيابة الخاصة يعني إيش؟ يعني الإمام المعصوم يعين من طرفه نائب خاص مثل مالك الأشتم، يعينه الإمام أمير المؤمنين نائب خاص على مصر، مثل مسلم بن عقيل يبعث الإمام الحسين نائب خاص له، هاي نيابة خاصة لا مدخلية لغير المعصوم في ذلك، هو المعصوم يشخص أن هاي الشخصية تصلح أن تكون نائب خاص، مثل السفراء الأربعة أيضا نواب خاصين أو خاصون، الإمام الحجة نفسي له الفداء هو الذي عينهم، طبعا توثيقهم واضح، الإمام الهادي وثق السفير الأول والإمام العسكري وثق السفير الأول والثاني، التوثيق اللي ما قاله فعني يقول وما أدى أو أدياه فعني يؤديان، عثمان بن سعيد العمري وابن محمد أبو جعفر محمد بن عثمان. هي نائبة خاصة، الإمام زين العابدين بعد شهادة أبيه الحسين جعلها نائبة خاصة له، فكانت تحدث الناس وتخبر الناس بما يسألون عنه سترا على الإمام زين العابدين، لأن المسألة مو فقط أن الإمام كان في فترة كربلاء الله لم يجعله يشارك في تلك المعركة بأن جعله عليلا مريضا لا يطيق النهوض وحفظ في كربلاء، أيضا بقيت عيون السلطة تراقبه وتتابعه إلى أن وصل إلى المدينة، فيحتاج إلى حفظ آخر، وهنا حفظ وستر عليه من خلال النيابة الخاصة التي قامت بها سيدتنا ومولاتنا الصديقة الصغرى زينب الكبرى عليه السلام، فكانت تحدث الناس عما يسألون نيابة عن الإمام. سيدتنا زينب، أنا قلت هذه الكلمة بس أؤكدها، أن الخطوات التي خطتها بعد معركة الطف بعد مقتل أخيها الحسين مباشرة، كل خطوة يمكن أن يوضع عليها عنوان ممنوع الخطأ. يعني أي خطوة إذا حصل فيها أي خطأ يعني انقلبت موازين القوى بالنسبة للثورة الحسينية، تفلش كل شيء بعد. ولهذا هذه المهمة لا تسند إلا إلى شخصية معصومة 100%. كل خطواتها من بعد مقتل قبل مقتل الإمام الحسين، الوحيد من أهل البيت الذي رأى ماذا يفعل الشمر في الحسين هو السيد زين، هو الوحيد. الإمام زين العابدين كان في الخيمة، الوحيد اللي لاحظت الحدث من ألفه إلى يائه هي سيدته. ولهذا أنا دائما أكرر مع نفسي، أقول أنا أعجب من أن هذه السيدة ما ماتت بعد مقتل الحسين. ليش؟ المفروض تقضي كافي، تقضي كمدا وغيظا مهما كان صبرها، ولكن يبدو صبرها فوق التحمل، فوق اللي نفهمه من الصبر. يعني يرقى إلى صبر المعصومين عليهم السلام، المعصومين الرسميين أقصد، الذين هم 14 معصوم. لأنه معلوم لديكم بأن الانتخاب واختيار واصطفاء الباري سبحانه وتعالى للإمام أو للمعصومين 14 إنما هو يبتني على شيئين، على شرطين. الشرط الأول أن يكونوا في اليقين في أعلى مستوى لليقين، اليقين اللي يتعلق بالمستوى النظري والفكري والعقلي، وفي الممارسة الخارجية أن يكونوا في الصبر أيضا في أعلى سلم الصبر. ولهذا اللي يتحدث لكم عن صبر واحد من المعصومين هذا حديث من نافلة القول، لأنه ما يمكن أن تفهم شنو هذا الصبر. صبر في أعلى سلم الصبر، وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وكانوا بآياتنا يوقنون. عنده صبر وعنده يقين، بعد ذلك يصير إمام. بس صبر، وكلما يبدو أن الصبر أيضا درجات، أنا حديثي عن أعلى مستوى وأعلى درجات الصبر وأعلى درجات اليقين. ولهذا النبي إبراهيم ذكرت هذا كثير، بس سريعا، النبي إبراهيم جعل إماما بعد أن تجاوز هذين الامتحانين، امتحان الصبر وامتحان اليقين. امتحان الصبر في ذبح ابنه إسماعيل، عندما امتحن في ذبح ابنه إسماعيل ونجح، يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا، خلاص. امتحان اليقين في اعترافه وإقراره ومعرفته بمحمد وآل محمد. وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات، هاي الكلمات ابتلاه يعني امتحنه. وإذ ابتلى إبراهيم ربه، يعني رب إبراهيم ابتلى إبراهيم بكلمات فأتمهن، قال إني جاعلك للناس إماما. يدخل بعض أصحاب الأئمة عن الإمام الصادق والإمام الباقر، شنو هاي الكلمات؟ قال هي الكلمات التي تلقاها آدم، فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه، هي نفس الكلمات. عندما أراد الله أن يتوب على آدم قال له ارفع رأسك، قل اللهم إني أسألك بحق محمد وعلي وفاطمة والحسن والحسين لما تبت علي، فقالها فتاب عليه، هي ذيك الكلمات. الإمام الصادق يقول تلك الكلمات التي تاب الله بها على آدم هي نفسها اللي امتحن بها النبي إبراهيم، وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. شنو معنى فأتمهن؟ يقول فأتمهن إلى الإمام الحجة. اللهم صل على محمد. قال إني جاعلك للناس إمام. واضح، وأنا بينت اللي كانوا يحضرون هاي الخطب يعرفون جيدا بأن الذين لهم حق أن يسألوا ربهم مباشرة هم 14 معصوم، بينتها. أما غيرهم فسؤالهم لله سؤال غير مباشر. أعود فأقول سيدتنا زينب هي الصديقة الصغرى بعد أمها الصديقة الكبرى. سيدتنا زينب كل خطواتها كما قلنا أو كما قلت كل خطواتها من كربلاء إلى الكوفة ومن الكوفة إلى الشام ومن الشام إلى كربلاء ومن كربلاء إلى المدينة، وبعد المدينة أيضا ظلت فترة تمارس النيابة الخاصة. هذه كلها خطوات معصومة. معصومة يعني إيش؟ يعني لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها. معصومة يعني إيش؟ يعني إذا لم تكن معصومة يعني يحصل خلل، وهذا الخلل ليس خللا عاديا، خلل بسيط أو يقولوا خلل فني. إذا أرادوا أن يعبروا عن الخلل العادي يقولوا خلل فني عادي بسيط يمكن أن يعالج، لا، هذا خلل جوهري. لو أنها عندما وضعت يديها تحت جسد المولى الخطوة الأولى بعد مقتل الحسين ماذا قالت؟ قالت اللهم تقبل منا هذا القربان. لو خلل حصل في العبائر شوية موازين قوى الثورة الحسينية كلها رأس على عقب كلها مدروسة، حتى كلمات كلماتها كلمة كلمة. ماذا فعلت؟ ماذا قالت لعمر بن سعد؟ ماذا قالت؟ ولهذا أخذها ضابطة. إذا رأيت شيئا يخدش بالعصمة في حركات وسكنات وأقوال وأفعال سيدتنا زينب فأعرض عنه. خطبت خطبتها في الكوفة بعد أن خطبت تلك الخطبة في آخرها، تريد أن أسمعك بعض كلمات الخطبة؟ في آخرها قال لها الإمام زين العابدين عم زينب كفى، أنت بحمد الله عالمة غير معلمة وفهمة غير مفهمة. بعضهم يقول يحتمل أن المراد بهذا القول يحتمل شيئان. الشيء الأول شنو؟ خلي الشيء الأول قدام. الشيء الأول يحتمل أنها عاشت في بيت علي وفاطمة، عاشت الطهارة، عاشت النقاوة، الصفاء، الطيب في ذهنيتها، صارت قابلة. قابلة إيش؟ قابلة أن تبتكر مثل هالمعاني و حكي خرابيط ما إلا أول ولا آخر. ذهنية صافية، عاشت في بيت ما فوقه بيت. شنو هذا يربط هذا بأنت عالمة غير معلمة، أنت فهمة غير مفهمة؟ شنو يربط هذا بهذا؟ إذا كان ذهنها صافي أفرض تتلقى العلوم بفهم صحيح، هذا صح. إذا كان ذهنها صافي وكان كذا تفهم الأمور فهم جيد، تستنبط وتطلع على الأمور اطلاع ممتاز. أما الحديث مو عن الفهم الجيد، والحديث مو عن الاستنباط الممتاز، حديث عن عالمة غير معلمة، مو عالمة تفهم ما يلقى إليها من علم وتهضمه جيدا. الحديث مو عن هذا حتى تقول لي كذا وكذا. الحديث عن عالمة غير معلمة لم يعلمها أحد، وفهم لم يفهمها أحد إلا ربها، يعني حتى أبوها، حتى جدها، حتى أمها، حتى أخواها لم يتدخلوا في عملية التعليم والتفهيم. يعني حالها حال المعصوم بقية المعصومين. المعصوم أول ما يخرج من بطن أمه يحتاج إلى أن واحد يعلمه، واحد يفهمه. ولتصنع على عيني واصطنعتك لنفسي، يعني بعبارة أوضح، أنتوا سامعين مثلث الشخصية؟ مثلث الشخصية شنو معناه؟ يعني كل شخصية، يقولون كل شخصية لا تسلم من أن تتأثر بهذه العناصر الثلاثة أو أحد العناصر أو اثنين، الوراثة والتربية والبيئة، يسموها عناصر أو مثلث الشخصية. يعني كل شخصية لا تسلم، إما أن تتأثر بالتربية، إما أن تتأثر بالبيئة. البيئة يعني المحيط الذي يحيط بها، غير الوالدين، غير التربية، غير تربية الوالدين. عندنا تربية، وراثة، بيئة، يقول هذه عناصر ثلاثة يطلقون عليها أو يصطلحون عليها مثلث الشخصية. هذه العناصر الثلاثة لا علاقة لها بشخصية المعصوم أبد. المعصوم لا يتأثر لا بتربية ولا ببيئة ولا بوراثة. واصطنعتك لنفسي، يخرج من بطن أمه ويهوي إلى الأرض، يسجد ويقرأ بعض القرآن وإلى آخره. لماذا نذهب بعيد؟ لماذا نذهب إلى الشخصيات الأكمل؟ تعال إلى الشخصيات الكاملة. عيسى بن مريم ابن يوم واحد ماذا قال عندما جاءت به أمه تحمله، وكان جماعة واقفين ليس فيهم زكريا، قالوا يا أخت هارون ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، أنت شو مسوية؟ أنت عذراء. فهي أمرها الله أن لا تتكلم، وإنما تشير، أشارت به بهذه الإشارة. هم فهموا من الإشارة يعني لا تكلموني، كلموا هذا الذي أحمله، هذا المولود. هم تعجبوا، قالوا كيف نكلم من كان في المهدي صبية؟ شلون نتكلم وياه؟ ما عندنا معرفة بلغة الرضع، بلغة المولود حديثة. قال إني عبد الله آتاني الكتاب. كتاب رسالة، وهو ابن يوم. هل فيكم أنتم أيها المسلمون أيتها المسلمات من ينكر ذلك؟ لا، الجميع يسلمون. ولماذا إذا وصلت إلى الشخصيات الأكمل يكون فيه لمز وغمز؟ على كل حال، أنت بحمد الله عالمة غير معلمة، وفهمة غير مفهمة. العلم قسمه إلى قسمين واضح، إما علم اكتسابي تحصيلي أنت تكتسبه من شخص آخر. علمني رسول الله صلى الله عليه وآله 1000 باب من العلم يفتح لي بين كل باب 1000 باب. هذا الطريق المتعارف بين الناس. حدثني أبي عن جدي عن أبيه عن جده عن رسول الله عن جبرائيل عن الله، وهذا هذا الطريق الأول. بس الطريق الثاني والمهم، طبعا أهل البيت عندهم أكثر من طريق لقنوات علم أهل البيت، أكثر من طريق، الطرق الكتب المتوارثة، الكتب التي كتب كانت نعم صحف إبراهيم وموسى وتوراة، نعم توراة موسى وإنجيل عيسى، هاي الكتب كتب الأنبياء المتوارثة، أيضا هذه قناة من قنوات علم أهل البيت. بس محور علم أهل البيت عليهم السلام لا الأول ولا الثاني، وإنما محوره ما قاله الإمام الصادق: الإمام منا إذا أراد أن يعلم شيئا علمه. أي شيء يريد أن يعلمه الله يلهم ذلك. هو طرق طرق متعددة، أحيانا نقر في الأسماء، أحيانا نعم إلهام، أحيانا المهم طرق متعددة. كلها هاي الطرق المتعددة 4 5 6 كلها متى ما أراد الإمام أن يعلم شيئا علمه في قلبك، في العالم، في المستقبل. سيدتنا زينب عالمة غير معلمة، هذا العلم الاكتسابي طبعا غير معلم واضح، يعني لم يعلمها أحد، إذا مو تحصيلي، مو علم مكتسب من الآخرين محصل، لا، علم آخر، علم الآخر واضح بحر. ما عندنا العلم الإلهامي لدني، يعني متى ما أرادت أن تعلم الله يلهمها، علمها علم. أرادت أن تخطب في أهل الكوفة خطبة تبين لهم الحقائق وتخلو هذه الخطبة من أي إشكال عقائدي، أي إشكال تاريخي، أي إشكال، تكون خطبة متكاملة، قطعة أدبية معصومة، تفرغ ذلك عن لسانها. وخطبتها في الشام واضحة، تعالوا أنتوا يا بلغاء، أنتوا يا أدباء، تعالوا تجولوا في كلمات خطبتها في الشام، ماذا فعلت؟ إذن الحديث مو عن امرأة عادية، الحديث عن امرأة تأتي في الصف الأول بعد المعصومين 14، هي وأبو الفضل، نفسي لهم الفداء، ثم يأتي علي الأكبر. هاي الشخصيات الستة اللي أنا دائما أذكرها، الطاهرين الستة، هم يشكلون الصف الثاني بعد المعصومين 14، في طليعتهم أبو الفضل، ثم السيدة زينب، ثم الشهيد أبو الحسن علي الأكبر، ثم السيدة الطاهرة المطهرة السيدة فاطمة المعصومة عليه السلام، ثم السيد محمد سبأدجيل، ثم الطاهرة المطهرة السيدة حكيمة بنت الإمام الجواد. هذول يجون في الصف الثاني. إذن سيدتنا زينب، نخلص وقتي بعد إلى الحين في ألف باء. زين، أنت بحمد الله عالمة غير معلمة، وفهم غير مفهم. إذا نريد ندخل في الموضوع راح نطلعها أعلى من بعض الأنبياء، لأن بعض الأنبياء وفهمناها سليمان وإلى آخره. على كل حال، بس التفهيم والتعليم لدني إلهي، يعني الله يلهمها ذلك فتعلم، يلهمها ذلك فتفهم. أما واحد من البشر يجي يدخل في الموضوع، ايا كان هذا البشر، حتى المعصوم، حتى المعصوم اللي هو ارقى منها، لا، بما انه الباب اغلق في وجه البشر، فهي العلم لدني وعلمناه من لدنا علما. طبعا لكن وفوق كل ذي علم علم، نفسي لها الفداء. واقعا أبرزت الثورة الحسينية في أنصع صورة، الصورة الناصعة، الصورة التي إذا رأيتم إشكالات من هنا وهناك على الثورة، مو إشكالات تمس بأذيال السيدة زينب وبمواقفها، لا، إشكالات بعيدة. مواقف السيدة زينب مواقف محكمة مصمتة تماما، يعني لا يمكن أن تخترق وأن تجد فيها نعم نتوء، أو تجد فيها ثقب، أو تجد فيها منفذ تنفذ إلى النيل منها. عندما دخل شمر وعمر بن سعد وحميد أو حميد ابن مسلم على الإمام زين العابدين في خيمته، وسل الشمر سيفا لكي يقتل علي بن الحسين. طبعا سيدتنا زينب حمت وأنجت الإمام زين العابدين من موت محقق في كربلاء وفي الكوفة، في كربلاء في خيمة الإمام زين العابدين في عصر يوم عاشوراء، وفي الكوفة في قصر الإمارة في مجلس عبيد الله بن زياد، نفس العملية كررتها عملتها في كربلاء في خيمة الإمام زين العابدين نفسها قامت بها في الكوفة عندما سل الشمر سيفه لكي يقتل الإمام زين العابدين ألقت بنفسها على ابن أخيها وغطت تغطية شاملة إن كنت قد عزمت على قتله فاقتلني قبله. أما في الكوفة وبدأت زينب الكبرى نعم تبرز لأن أهل البيت نساء ورجال بعض الظروف ما تتاح لهم أو لهن أن يبرزوا ويبرزن لكن يبدو أن الظرف بعد الحسين عرفنا من هي سيدتنا زينب. أرأيت صنع الله بأخيك الحسين، هذا عبيد الله بن زياد، وهذا منطق الطغاة عبر التاريخ دائما يفعلون الجريمة يرتكبون الجريمة وينسبون فعلهم إلى الله، أوليس الله قد قتل حسينا؟ هذا المنطق. أرأيت صنع الله، صنع الله، أرأيت كيف رأيت صنع الله بأخيك الحسين والعتاة المرد من أهل بيته؟ منطق قذر ومنطق خبيث ومنطق زفر، وهكذا ألسنة الطغاة. يعني فنك أنت الطغاة يعني متوقع أن تسمع من عبيد الله بن زياد تسمع منه العلم والحكمة؟ لا، تسمع منها الأخلاق المنحطة، الأخلاق وين ما كلمة طائحة في نعم مجاري وفي انزل بعد في البواليع تجد عبيد الله بن زياد وأمثاله يتلفظون بها. كيف رأيت صنع الله بأخيك الحسين؟ قالت ما رأيت إلا جميلا. الله كافي، ما رأيت إلا جميلا، قوم كتب عليهم القتال فبرزوا إلى مضاجعهم وستحاج وستخاصم فانظر لمن الفلج، الفلج يعني الغلبة، ثكلتك أمك يا ابن مرجانة. هي أول كلمة تقولها امرأة ثاكلة، ثكلتك أمك، هذه الكلمة هل تقال لقائد يشعر بزهوة النصر زهوة الغلبة؟ ثكلتك أمك، ثكلتك أمك شنو؟ البارحة كان في واحد يسألني عن يقول هل يناسب، يقول أنا إلى الآن من سنين هالكلمة تتحرك في ذهني، كيف أن الإمام الحسين يخاطب الحر يقول ثكلتك أمك، الإمام الحسين معصوم وكذا. قلت له يعني ثكلتك أمك شنو معناها أنت؟ يعني تأمل هاي سبة يعني شتيمة؟ ثكلتك أمك يعني الموت لك، يعني فقدتك أمك، لأن الحر في مقام تحدي، الحر في مقام استفزاز، لابد أن يسمع الكلمة التي تردعه. يعني بناء أن الإمام حسين ضعيف قال لا ثكلتك أمك يعني الموت لك، يعني راح تموت، راح يقضى عليك. قلت له هاي معنى الكلمة شنو بيها؟ يعني الآن بعد أن فهمت معناها شنو بيها، شنو إشكالك عليها؟ لابد الظرف لابد أن يقول الإمام هذه الكلمة. على كل حال فهي تخاطب عبيد الله بن زياد يقول ثكلتك أمك يا ابن مرجان يعني الموت لك. صعبة تقال لي واحد مثل عبيد الله بن زياد، واحد طاغية متجاوز حدوده في الطغيان، ثكلتك أمك يا ابن مرجان، ثم تمسك من الإيد اللي تعورها يا ابن مرجان، تقول له بعد يا ابن مرجان، لأن مرجان معروفة معروفة. ما رأيت إلا جميلا، قوم كتب عليهم القتال فبرزوا إلى مضاجعهم وستحاج وستخاصم فانظر لمن الفلج ثكلتك أمك يا ابن مرجانة، اللي هو بعد ما قدر يتمالك أخذ العصا مالته وأراد أن يضربها، عابوا عليه الجماعة قال له امرأة هاي امرأة عيب عيب. ثم التفت إلى الإمام زين العابدين قال له ما اسمك؟ قال له علي. قال له أوليس قد قتل الله علي؟ شوف قتل الله علي دائما، هو هاي اللغة، لغة الطغاة، يرتكب الجريمة وينسبها إلى الله، يعني كأنما يوحي إلينا بأنه هو ممثل الله على الأرض، ما يصنعه هو صنع الله. أوليس قد قتل الله علي؟ فقال الإمام زين العابدين كان لي أخ أكبر مني سنا قتله الناس مو الله في أرض كربلاء. رد عليه بل الله قتله، هو ملتفت إلى رد الإمام، أعادها عليه بل الله قتله. الإمام وجدها مو ساحة أخذ ورد، مو ساحة جدال أخي، لأن هذا طاغية ما يمكن أن يواجه دائما بسيدة زينب، ذاك ظرف خاص. فالإمام انسحب بتلاوة هذه الآية، الله يتوفى الأنفس حين موتها. أنت تقول الله اللي قتله وأنا أقول الناس قتلوا، خلاص الله يتوفى الأنفس حين موتها، قطع النظر عن من القاتل. إيه قال أولك جرأة على رد جوابي؟ يعني عندك جرأة بعد ترد علي الجواب؟ يعني ما فوق تسكت، جلاوزة خذوا، خلاص خذوا يا انتهى بعد راح. جلاوزة يعني سيافين واقفين، سيافين طبعا عادة نعم الطغاة يتفقون ويا جلاوزة مع جلاوزتهم بحركة معينة، انتم لاحظوني، لاحظوا عيني اذا حركت الجفون مال عيني اضربوه، احيانا اذا رفعت يدي هكذا اضربوه، المهم يتفق وياهم بحركة. بس هالمرة مو حركة، هالمرة أسمعهم الأمر المباشر، جلاوزة خذوا. بس كانت سيدتنا زينب أسرع من الجلاوزة، فنعم ألقت بنفسها على ابن أخيها، نفس اللي فعلته يوم عاشوراء عصرا كذلك. والتفتت إلى عبيد الله بن زياد يقول لك كفاك من دمائنا ما قد سفكت، كافي، إن كنت قد عزمت على قتله فاقتلني قبله، لا خير في الحياة بعد. ومن الكوفة إلى الشام، لكن خلينا نرجع إلى كربلاء. اليوم العصر، اليوم الحادي عشر عصرا، هذا حديث الساعة يسمى. نعم اليوم طبعا تسألني عن رأس الحسين ورؤوس بعض أصحابه، هؤلاء وصلوا إلى الكوفة إلى يد عبيد الله بن زياد ليلة 11 يوم عاشر العصر، كانت مأمورية خاصة نقل الرؤوس بعض قادة الجيش الأموي وأوصلوها إلى عبيد الله بن زياد ليلة 11، رؤوس عند عبيد الله بن زياد. ولهذا أنت لو تفتح التاريخ سوف لا تجد أي حديث عن رأس الحسين من كربلاء إلى الكوفة، ما موجود، لأن هذه الفترة الزمانية فترة غطي عليها. ماذا فعل الرأس من كربلاء إلى الكوفة نحن لا نعلم، ليش؟ لأنه أخذ في مهمة خاصة، ومن كربلاء بدأت الرؤوس تتحرك ويا وين؟ ويا القافلة الحسينية، من الكوفة، من الكوفة بدأت الرؤوس تتحرك مع القافلة إلى الشام. أما من كربلاء إلى الكوفة الرؤوس في مهمة خاصة وصلت. يأتي الإمام زين العابدين يوم 11 العصر، طبعا قيل لهم المغادرة من أرض كربلاء، وأجساد الحسين وأهل بيته قالوا تركوهم، جت أوامر من عبيد الله بن زياد تركوهم طعمة للوحوش، يلا اطلعوا طعمة للوحوش. إن شاء الله ليلة غدا أتكلم عن الدفن وعن الأجساد وعن كذا. فجاء الإمام زين العابدين، كان مدنف عليل، بس بدأ يتعافى من بعد قتل الحسين، بدأ يتعافى شوي. فعم زينب قومي أنا أصعدك على الناقة، قالت أنت لا طاقة لك يا عم، خل أصعدك على الناقة. تقل أنت بعد ما فيك طاقة، ما عنده طاقة وتجلد. قال عما نعم، أولا النساء كل واحدة تصعد الثانية، سيد زينب صعدت النساء، بقيت هي في الأخير، هي في الأخير، وبدأ عتاب مع من عودها على أن يصعدهم من المدينة، صعدها على الناقة، وأيضا من مكة صعدها، وفي كل منزل ينزلون من يصعدون هو يصعدها، وين يا أبو فاضل وين؟ عباس ما انت اللي جبتني وبيدك يا اخويا ركبتني، اشوفك يا اخويا سعفتني وبيد الاعادي سلمتني. اجى الامام زي العابدين واصعدها بابيهم ركبها على الناقه. بس تعال شوف الامام زي العابدين شلون يصعد. اي جاءوا صعدوه بس ضعيف، وضعوه على ظهر الناقه فبدا يتمايل يمينا شمالا. جاءوا ربطوا رجليه تحت بطن الناقة حتى بعد لا يصير تمايل، بس ما نفع. يعني هالمرة من تمشي الناقة وعلى ظهرها شخص علي المريض مربوط، مربوطة رجلاه تحت بطن ناقة، احتمال يميل ميلة كاملة بعد. فماذا فعلوا؟ جاءوا بثقل حديد يسموه جامع حديد، أفرض بوزن 10 كيلو كذا، وضعوه على صدره. هاي تسمع الجامعة هذا يعني ثقل حديد 10 كيلو أكثر حتى يكون بعد ثقيل ويتماسك على ظهر الناقة. مشوا وطلعوا باليوم 11 العصر، تحرك الركب الحسيني بعد مروا بهن على جسد القتلى. أنا بنائي جوهر كلمتي هذه بس ما قلت للأسف، أن جوهر كلمتي ولهذا جئت بهذين الكتابين حتى أبين أن السيد زينب الإمام زين العابدين هو يقول، هو يروي رواية يقول: فعندما رأيت أجساد أبي وأعمامي وأخوتي لم أتمالك، فبدأ يجود بنفسه. السيدة زينب كانت تراقبه، لأن قلت لكم وهي مسؤولة عن الحماية، خلاص أخذت دور أبي الفاضل، دور أبو فاضل أخذته بعد مقتل الحسين، يكون هي تحمي القافلة من صغيرها إلى كبيرها. اقتربت منه ووضعت يده، طبعا اقتربت خلت الجمل مالها يمد الجمل ماله، ووضعت يدها على كتفه: ما لي أراك تجود بنفسك. أنا خلينا أقرأ لك من الكتاب حتى تنظر إلى وأما علي بن الحسين فإنه لما نظر إلى أهله مجزرين وبينهم مهجة الزهراء بحال تنفطر لها السماوات وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى، عظم ذلك عليه واشتد قلقه. فلما تبينت ذلك منه سيدتنا زينب الكبرى، نعم، جاءت وخاطبته: ما لي أراك تجود بنفسك يا بقية جدي وأبي وإخوتي، فوالله إن هذا لعهد من الله إلى جدك وأبيك. شوف العالم غير معلمة: ولقد أخذ الله ميثاق أناس لا تعرفهم فراعنة هذه الأرض وهم معروفون في أهل السماوات أنهم يجمعون هذه الأعضاء المقطعة والجسوم المدرجة فيوارونها وينصبون بهذا الطف علما لقبر أبيك سيد الشهداء لا يدرس أثره ولا يمحى رسمه على كرور الليالي والأيام. اسمع: وليجتهدن أئمة الكفر. البعض يحلو لو يقول هاي نبوءة زينبية، مو نبوءة، مو تنبؤ، هذا واقع، هذا علم. وليجتهدن أئمة الكفر وأشياع الضلال في محوه وتطميسه فلا يزداد أثره إلا علواً.